مخرج النبوي في الصحة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الله يطول يتصحى لك النبي. وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الله يقويك ويثبتك صحتك. وما بدلوا تبديلا لأجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. الله أكبر. الله يقويك لله في كل شخص. إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا لن ينالوا خيرا

فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. الله يقويك يديك الصحة. فلا تغضب يطويه. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الصادقين والصادقات صدق الله